etiology of indirectly watering. Causes of indirect environmental herbicide. إجابة صح، يعني عايزك إيه تجاوب بطريقة أكمل. أنا أعيد لك إجابتك. قلت الكوز يا أكواير يا كونجنت. أدي أول غلطة. ما تعجبني دي. هعكسها أقول يا كونجنت يا أكواير. يبقى أحسن. الأحسن أقول له إن الإدارة الإيمان الهرمية is almost congenital. However, a new theory of other surgeons, or some surgeons, say that it may be acquired. اديني احساس ان احنا معترفين وبنؤكد بغيرنا هذا ان هي congenital. لكن مش قادرين نرد على المشككين في هذه النظرية. يعني زي ما تيجي تبقى تقول لواحد مصر دي اعظم بلد في العالم. يقول لك لا لا مش شرط. طب اثبت لي. مش قادر تثبت. خلاص فانا عايزه كده تديني تقول لي congenital however congenital ولكن some surgeons say that it is acquired as congenital it is a preformed sac which is the processes for vaginitis if acquired increase enter abdominal pressure or weak muscle تمام فاذا برضو طريقه الالقاء مهمه جدا عشان كده عايزين نتعلم مع بعض ازاي تجاوبني شفوي وازاي نكتب ريزومي. انا على فكره بصلح الهوم ورك اللي بتقولكم في برضه بعض يعني مسرح بقلب كتير. انا عايزك ازاي تجاوب هذا السؤال؟ ها؟ فانا المره الجايه هجيب لكم الورق ده يوم الخميس وهمليكم الاجابه النموذجيه بتاعتي. طيب بهاء بالنسبة للإندارك إيبوانا الهرمية Is it more common to complicate or less commonly than direct hernia? Which complicates more? الإندارك ولا الدارك؟ الإندارك why? طب انت قلت إندارك why؟ ليه؟ لأنه روبيك هو يعني ما هي بتيجي تخنق واحد سامس بتخنق واحد من فين؟ حتى هو انا نجي اخلق حد اخلقه منك يبقى نارو لك يبقى الجواب اقول نارو لك تمام طيب خلاص نارو لك انت بتخلق واحد من وسطه ولا من نك فالنك دائما نارو لك سكتنا بس اسرع على السكوت طب ما تنزل على السكوت هو يعني هتتخنق من فين السكوتم المشكله الخنقه يعني الخنقه انا بقول لك مين مور كومبليكيت ان ذا ليه ان دارت هيرنيا هاز ان ارو نك سو ات مي بي سترانجوليت ما تنزل سكوت طب فاكر انا هعمل زي الناس يقول ايه ده الهيرنيا نزل سكوتم احسن تاثر على الرجوله ما له مال الرجوله وما له مال الكلام الفارغ ده تمام طيب محمود مش كده محمود رمت عبد العزيز ايه قول لي انتوا جبتوا كتب ولا لا لا يا دكتور ما كده ايه جبت كتاب الكليه انت الجرا ما خدش ده كده يا ابني لا عيب رجع لي دي المشكله ما انا كنت مش عندنا مش موجوده هي كنت ايه يا ابو بدل بقى انا طب ما تجيبوها من هنا انت مش راضي مش الجامعه فاتحه لا لا ايه لسه بكره اول يوم ايوه بكره هو راح اجازه فتحها ايه بس لا بس هي اتفضل يا دكتور انا مش عارف ايه سات لا والله انا مش فاهم ليه طب انا طلعت حركتك كله والله يا جماعه احنا اول يوم قلنا هاتوا الكتب ما ده اللي ايه ساعتها شفت يا دكتور انت ظالمنا ازاي يلا عشان نبقى والله مش قادرين يا دكتور ازاي يلا انا عايز اركز وات از البنطلون هيرني الدرس اللي فات ما ذاكرش بنطلون هيرنيا دايركت جوين هيرنيا تو جذر ان ذا سيم سايت طبعا تفرق كتير تفرق كتير قوي. وليه سموه بنطلون؟ عشان دايركت وان دايركت وان بتوين يمين ان بتوين يمين غير الجاستريك بس اه صح ما عندك فيه نعم؟ في الرايت ليه بقى؟ عشان مور رايت مور كومن ان ذا رايت؟ حد عارف الجو؟ الشمال بتنزل الاول وراها اليمين يبقى ليه ديسنت اوف ذا رايت. فلما بتنزل يبقى لسه بروسيس الفجرات بتاعها ما اتقفلش. تمام؟ طيب انت بقى تجاوبني على السؤال ده. سؤال ده طفل صغير كيدك عنده اندايركت جوانا هيرنيا كونجنتال ولا اكوايرد؟ بالعقل كده تبقى كونجنتال بعد لسه مولود خلاص؟ يبقى كونجنتال عظيم. مور كومن يبقى عنده بايلاترال ولا يونيلاترال؟ بايلاترال ده كونجنتال يبقى زي ده ما تقفلش ده كمان ممكن ما تقفلش. ها؟ طيب انت لما تيجي تشتغل حاله اوبليك انجوانال هيرنيا في الاطفال بايلاترال هتعملهم الاثنين ات ذا سيم سيتنج اور نوت؟ جالي مريض، جالي عيان، جالي جاري، جالي صديقي، جالي العياده، جالي عنده الواد الصغير، الواد الصغير عنده فتقين. الفتقين دول هتعمل لهم ايه؟ عمليه ولا حزام؟ عمليه. خلاص العمليه هتختار هيرنياتوم ولا هيرنيوفي ولا هيرنيوبلاستي؟ هيرنيوتوم. كمان ده لسه درس اللي فات اول امبارح عامل لهم هيرنيوتوم ان ذا سيم سيتنج ولا ديفرنت سيتنج؟ يبقى سيم سيتنج. هشيل السيت دي واشيل السيت دي خلاص. طيب جاب الواد ده بقى عنده ليفت اوبليك انجوينال هيرني، عنده ايه؟ ليفت اوبليك انجوينال هيرني. الرايت سايد مفيش. تفتكر وانا مبنجه do I explore the other side or not؟ استنى نيجي احمد بقى عشان ده ايه؟ اطفال. لا مش انا اطفال. نسال احمد كده لما يجي طفل صغير عنده bilateral oblique inguinal hernia. bilateral oblique inguinal hernia. bilateral oblique inguinal hernia. طفل صغير تعتقد ان الاوبليجي وانا هنا دي كونجيتر ولا اكوايرد؟ كونجيتر. هو لسه مولود هو لحق كونجيتر. هتعمل له ايه؟ سيرجر ولا تراس؟ سيرجر. ما احنا قلنا مفيش حاجه اسمها تراس اصلا، يبقى هنعمله سيرجر. اختار العمليه هيرنيوتومي ولا هيرنيوتومي ولا هيرنيوبلاستي؟ هيرنيوتومي. هتعملهم في سيم سيتنج ولا لا؟ من واحد فتحه صغيره اشيل له الساق، فتحه صغيره واشيل له الساق، عليا ربع ساعه مع السلامه خلصنا. لو جاب طفل ده عنده ليفت اوبليك انجوينال هيرنيا، ليفت اوبليك انجوينال هيرنيا هيتعمل له الهيرنيا. تعتقد الجراح ياخد قراره ان هو يكسبلور الاذر سايت ولا لا؟ لو ليفت اوبليك انجوينال هيرنيا دو يو اكسبلور؟ واحنا مبنجين الطفل ونعمل له الناحيه الثانيه نفتحها ونشوف فيها هيرنيا ولا لا؟ بدل ما نقفل وتيجي بعد شهر او اثنين وترجع تاني. ده انا شوف سؤالك قلبت عليه سؤال. سؤالك قلبت عليه سؤال، يعني ايه؟ بيجي لك طفل المفروض ان الرايت سايد مش مركم ده ليفت، عشان الرايت سايد ليتر ديسنت اوف ذا رايت تستس، وبالتالي انت متوقع ان البروسيس الوجهيه هي هتكون مفتوحه. اللي خلى الليفت تبقى مفتوحه ابدا بيها الرايت تبقى مفتوحه، بس لسه لم تستقبل انتستن. فده بتعملها له العمليه، والوقت بعد العمليه يقعد يعيط طبعا من الالم بيعيط. تروح نازله فجاه الناحيه اليمين دي امه تقول لك طب ما خلصت معاك في البقفين. هل وي اكسبلور اور نوت؟ هو ده السؤال. لو هي اون ذا رايت سايد الفتح دونت اكسبلور ذا ليفت سايد، دونت اكسبلور. فده اتفاق عالمي في جراحه الاطفال. لما تيجي طفل عنده يونيلاترال انجوانال هيرنيا اون ذا ليفت سايد اكسبلور ذا رايت سايد. خاصة انك انت we don't open the canal في الاطفال دي فتحة صغيرة حتة في الجلد كده بفتحها بصطاد الكورد وهو خارج بكسر من الريك وابص عليها. جالك شاب معلش اسم ماجد جالك شاب 18 سنة عنده bilateral inguinal hernia bilateral oblique inguinal hernia how shall you treat? surgery no trust rather surgery هنعمل هيرميوغرافي هنعملهم الاثنين at the same sitting or not هنعمل one at a time بص نتكلم انجليزي مع بعض فكري قوي قوي انك انت تتكلم انجليزي حتى لو عندك من الجامعه السنه دي مش هيهتموا قوي امتحاناتك بعد كده سواء ماجستير سواء هتسافر بره سواء ده فنتعاون مع بعض ان احنا نرد بالانجليزي يبقى احنا نعمل هيرنيوغرافي وان ات ا تايم وان سايد اند برافو عليك اند افتر 6 مانث ذا اذر سايد. طب ليه يا اخي ما الطفل كنت بتعمله الاثنين وقت واحد اشمعنى ده وان ات ا تايم؟ لان كده هتعمل ريبير والريبير هيبقى فيه تنشن فسيب الناحيه الثانيه بدل ما التنشن ده والتنشن ده يفتحوا الاثنين مع بعض يبقى وان ات ا تايم. تختار اي سايت الفيرست ويتش سايت يو اوبريت فيرست. القانون دايما عندنا الموست ترابل سام وان فيرست المور سيريس فيرست الليبل تو كومبليكيت فيرست. ده في كل حاجه في كل كده. يبقى انا مثلا لما اجي واحد يقول لك والله يا دكتور دي تعبان جدا دي نازله لغايه السكروتم والماني وقفاني في شغلي مش عارف حتى اقعد مش عارف حتى امشي مش عارف البس بنطلون مش عارف كبيره تبقى ابتديها الاول غير الصغيره. يبقى the most trouble someone first تمام. بسمه قولي لي لا اصل بنسى الاسامي. ايه الكوز اوف ريكارنت هيرنيا؟ دي الكوز اوف ريكارنت هيرنيا هو غلط من بحري واوبرتيف كوزز. عايز تقولي لي الاوبرتيف كوزز هو بيعمل اثناء السيرجري مع مشاكل انكمبليت هو الاساسي. يس. مثلا حصل مثلا بص خليها انجليزي ومقال الرداد. انكمبليت اكسجن اوف ذا سايكل. مين؟ ها؟ عملت السوشيال غلط بس غلط يعني عملها لزميله عملها لزميله يعني غلط سوتشر اندر تنشن. مشكله كبيره قوي. انا اقول لكم وانتوا بتذاكروا انا عايز اعلمكم الحكايه دي. وانت بتذاكر ايه بتسمعي فبتسمعي ايه لكل لغات العالم او مع زميلتك وهي عمل سوتشر غلط وعمل ده وعمل ده تيجي تدعي اللي انت ذاكرتيه بتقوليه. فاهم قصدي ايه؟ يعني انا حتى اقول لكم انا لما كنت بمتحن زمان نفس القلم اللي بكتب بيه وبذاكر بيه هو نفس القلم اللي بمتحن بيه عشان السرعه. ففي حاجات مهمه من دلوقتي الامتحان اخر السنه. يبقى نمبر 2 سوتشر اندر تنشن. نمبر 3 برافو. 4 ما قفلش كويس؟ لا يعني ما قفلش كويس. ما انت قلتي اول حاجه نمره 1 incomplete excision of the sac. نمره 2 imperfect hemostasis. Suture under tension. Use انا حتى قلت لكم بقى كذا والغرز كذا وهناخد اخر السنه كذا absorbable sutures. نمره 5 we miss another sac. Another direct sac. A concomitant direct sac اللي هو بنطلون هيرنيا. الاسلوب الطبي هو اسلوب علمي 1 2 3 4 دونت يوز اند سيرجن راح وجا وعمل وساب ده مش موجود في الاسلوب العلمي. اوكي يبقى 5 كوزز اوبرتيف كوزز يس. هو بالنسبه للفكره بتاعت ان هي فيلير تو ديجيت ذا نيك، فانا دلوقتي يعني هو ربط النيك بس انكمبليت او يعني لا انا لا اقصد هذا. Incomplete excision of the sac يعني improper identification of the neck. يعني الساك كده اهي الساك اهي وراح جاي ربطها هنا يبقى سامي ساك. مش معنى ان النك نفسها ما اتربطتش كويس. لو ما اتربطتش كويس دي هيحصل ريكارنس اون ذا سبوت. تاني يوم تفتح تاني تست تبهدلك الدنيا. فهمت دي incomplete؟ عشان كده السؤال اللي هيجي بعديها علا هيسألك يقول لك يعني ايه incomplete excision of the sac؟ What is the meaning of incomplete excision of the sac؟ ما اكتب اوبر. طب طب استنى معلش انا مليتك. ايه هو النك؟ ما انت يعني ايه لما احمد سأل هو ما فهمش يعني ايه incomplete excision فانا شرحتها له دلوقتي. هو اعتقد ان هو لما يربط مش هيربط كويس النك. قلت له لا هي مش كده، هي معناها ان هو مش هيستأصل الساك from the neck. فعشان استأصل الساك from the neck يبقى لازم اعرف فين النك. What is the neck؟ واحد اثنين ده خليها اخر حاجه، خليها اخر حاجه لان هو كتب كلها كاتبه الثلاثه دول. الرابعه ديت كتاب واحد اللي كاتبها في الاوبرتيف، وهو هيشك انك انت قريت الكتاب دوت، فهيقول لك حتى لما تقول لي انتر فوغلر اراتبك هيسالك جبتيها مين قالها لك وجبتيها من فين؟ فين الكتاب كتبها؟ لا انا سمعتها في فرنسا لان مكتوبه في كتاب اسمه لاست اناتومي. كتاب اناتومي اسمه لاست، وهذا الكتاب ما حتى مش معروف غير الناس اللي هم بتوع الجدار اللي هم بيمتحنوا الفيلوشيب. ففي حاجات موجوده في كتاب الكليه في كتاب بين الباب ده، وفي حاجات انت بتكتسبيها من سمعك في المحاضرات. يبقى اول واحد ناو سبوت اكسترا تيرن فات وجود الانفيريور بيجاستريك فاسل واخيرا الانتر فوبولر ليجامنت. طيب يعني النهارده عندنا الحالات جايه، وعشان اشوف الحالات عايز اكمل الامبريكال هيرنيا. انا نطيت الفيمورال عشان اشرح الامبريكال، ودي الحالات اللي هنشوفها كلينيكال النهارده. كويس، لو فضل وقت هشرح الفيمورال. ما هي الامبريكال هيرنيا؟ احنا اتفقنا ان اي هيرنيا هي عباره عن protrusion of the viscous or part of the viscous inside a sac through a hernial orifice او defect. ولما كده عن الجوانا ريجن قلنا الساك موجوده في الجوانا ريجن. تعالى نتكلم على الساك اللي موجوده في الامبيليكال ريجن. We have one, two, three types of umbilical hernia. The congenital umbilical hernia, الانفانتايل امبيليكال هيرنيا، نمبر 3 الامبيليكال هيرنيا ان ادلت او البارا امبيليكال هيرنيا. هنمسك واحده واحده نتكلم عنها. هنبدا اولا بحاجه اسمها كونجينيتال امبيليكال هيرنيا. كونجينيتال امبيليكال هيرنيا ممكن تبقى A huge type هنسميها congenital umbilical hernia major، أو a minor type هنسميها congenital umbilical hernia minor. والumbilical hernia لها ألفاظ أخرى، لها تسميات أخرى، ساعات بنسميها exum phallus، وكلمة exum يعني outside، phallus معناها الأمبيليكس، وساعات بنسميها أومفالوسيل، وأومفالوس معناها ميليكس، وسيل معناها ساك. لازم نعرف التسميات لكن فين. فممكن اقول لك اكزومفالوس ميجور او اكزومفالوس ماينور، أومفالوسيل ميجور او أومفالوسيل ماينور. ده سؤال رتن، وده تاني سؤال رتن يمر علينا. انا قلت لكم الهرنيا بيور كلينيكال بيور اوبراتيف، ولكن في بعض الاسئله اللي ممكن تنزل ريتم، خدنا الدرس اللي فات ريكارنت هرنيا، يجي لك سؤال شورت اكاونت اون ريكارنت هرنيا، ممكن يجي لك سؤال لك شورت اكاونت اون فالوسيت او شورت اكاونت اون اكزامبلز، وهي تعني الكونجنتال امبليكال هرنيا. ومن اول محاضره انا اتذكرها بس تعرفت عليكم شرحت موضوع اسمه congenital anomaly of the breast، وقلت لكم اول ما هشرح congenital لازم تطالبني بايه؟ بالامبريولوجي، لازم نقرا الامبريولوجي. الامبريولوجي في هذا الموضوع هنشرح الروتيشن of the gut، rotation of the gut. ياريت تكتبوا معايا دلوقتي حتى كنوتس. ليه؟ لان هذا موضوع الروتيشن ده احنا عندنا شابتر تقيل تقيل في الجي اي تي اسمه rotation of the mid gut. فده ما تروح بقى وتقلب الصفحات اكتب كلمتين معايا لغايه ما ناخدها تاني في الجي اي تي. A rotation of the mid gut بيبدأ بأن the mid gut is in the form of إلو. The mid gut is in the form of a loop. نقطة تانية at its apex appears the cecum and the appendix. The mid gut is in the form of a loop. At the apex of this loop appear the cecum and the appendix. نمرة ثلاثة. The mid gut starts the rotation anti-clockwise. The mid gut starts the rotation in anti-clockwise direction. A over anti-clockwise direction. If A stage 1 90 degree bring the cecum and the appendix in the left hypochondrium. Our stage, first stage of rotation, 90 درجه anti clockwise direction, جابته في left hypochondrium. B stage 2 180 درجه يبقى قوسين 270 درجه، صح؟ 90 وبعدين 180 درجة يبقى كملت ال 270. To bring the cecum and the appendix in the right hypochondrium بين قوسين sub hepatic. يبقى هنا خلاص اهو. Stage 3 migration of the cecum and the appendix to right iliac fossa. Right iliac fossa. بص ورقة كده، أي ورقة؟ خلاص ادي الميد جات is in the form of the loop. At the apex of this loop appears the cecum والappendix. اول stage of rotation anti clockwise direction اهي 90 درجه 180 درجه ثم migration right iliac fossa. يبقى هو إيه إذا فارق أفلو 90 180 migration. خلاص؟ عشان كده ساعات تبص تلاقي واحد يجي يفتح على زايدة اسمعوا الكلام ده يقول لك ايه ده عملها سكين تو سكين ربع ساعة عندنا اللفظ ده سكين من ساعة ما فتح الجلد لغاية ما قفل الجلد اخد ربع ساعة واحد تاني قعد 3 ساعات يشتغل اتفضل 3 ساعات يشتغل عشان يطلع الزايدة اللي هي مش زميل وظهر مني ابن رئيس قسم النساء في الأصرعين محمود المناوي محمد جات له زايدة فتحت عشان يشيل له الزايدة 3 ساعات مش لاقي زايدة الكلام ده من حوالي 10 سنين ولا نزل بعد كده كان موجود في وقتها عبد الناصر رفعت قبل ما يتوفى ونزل وقف معانا فتحنا بقى الابدومين لقينا الزايدة هنا ورا الليفر انا بديك مثل حي محمد مناوي دلوقتي استاذ النساء مثل حي ان الزايدة ما لقيناهاش كانت فين صبح ورا الليفر هتسمعوا الكلام ده كتير قوي بقى لما يجي يشتغل ده فلان ده بقاله 3 ساعات بيشتغل الزايدة يا شيخ ده جراح اي كلام ده التاني ده لهلوبه دي زي الحرير في ربع ساعه خلص الزايدة معناه بيتحكم علينا كده بالغرز وبالوقت بالشغل يعني الجمله دي معناها ان الابندكس اند اتس سي كم كان قاعد فوق ما نزلش ما حصلش السيرد ستيج روتيشن تمام فيرست ستيج جاب السي كم بيج رفع القمه السيجن ستيج صاب الابندكس سيرد ستيج مايجريشن اكتب ات ذا اند اوف The first stage, there is physiologic umbilical hernia. That is to say, the intestine are outside the fetal coelom and inside the umbilical cord. مع the first stage of rotation الانتستين خرجت بره السيلم السيلم يعني البريتونيال كافيتي بتاعت العين لبره عشان تدي سبيس يرجع تاني السكند ستيج يعني مع الفيرست ستيج نهايته كانت الانتستين طلعت بره وبعدين وهو بيلف يبدا الانتستين تخش تدريجيا عشان دي تحصل في كل بني ادم بسموها فيسيولوجيك امبيريكال هيرمي فهمناها؟ يعني ده نقول هي جت كده اول ستيج دي طبعا هي مش كده بس ده مش البيت جاب بس مش الستة متر دول بس لكن بتتكون جراجولي مع الستيج ده كان في نفس الوقت بتكون سمول انتستين اكتر واكتر فعايزه تلاقي سبيس تخرج عقبال ما يتكون ترانسفيرس كولون وبعدين وهي نازله يكون كله رجع. The resistance of this physiologic umbilical hernia as a whole or part of it هو اللي مسؤول عن الاكزونفروس ميجر اند مانج. في اي سؤال؟ هو بصي this is a disease of the meat gut. Appendicitis is a disease of the meat gut. والميت جات له نيرف سبلاي وبالتالي هيحس كل الانرفيري كل المشكلة بتاعت اراوند امبليكس. يعني مثلا واحد بيتخبط في التستس يحس بالالم بتاعه في بطنه ويرجع مش هقول لك التستس هنا because الانرفيشن كذا دي تبتدي توقف الميت جات كلها تدي بين اراوند امبليكس كل الهاين جات دي بين سوبر بيبيك هايبوجاستيوم كل الفور جات دي بين في الابيجاستيوم هل اللي عنده مراره يقول لك الالم هنا جامد جدا ده بتعرفي ان هو لا ايه بيبتيك السر هو مش بيبتيك السر فاعرفي النيرف سبلاي بتاعها فهمناها دي كويس بس تعالى نشوف بقى الموضوع بعد عرفنا الامبريولوجي قالوا لنا persistence of the physiologic umbilical hernia as it is كما هي هتعمل لي الانفالوسيل major او part of it هتعمل انفالوسيل minor. تعالى بص على دي بص على دي طب لا هيتولد بهذا المنظر بص على ازاي عيل مولود ده الامريكا كورد خلي بقى كل ده الامريكا كورد وهنا الانتستين بص كده طفل مولود الحته ديت كلها الامريكا كورد ده منفوخ على الاخر واخد كل الانتستين عامل زي بالظبط اكنه كيس نايلون السكين من هنا والسكين من هنا موجود وهنا ده كله الانتستين ايفن ذا ليفت لوب اوف ذا ليفر يو مي سي ذا ليفت لوب اوف ذا ليفر ومن هنا المقوله اي كونتنت اي اورجان اكسبت ذا بانكرياس حتى الليفر يس حتى الليفر انتوا دايما بتركب عندكم ان الهيرنيا هو اللي بيجيبها في الكليكال بتاع دي الفرق الصغير ده احنا خدنا الفرق الصغير ده هو عباره عن انجوينال لما بناخد الامبيليكال لسه هناخد ولسه هنعرض طفل مولود يا اما هذا الممبرين ينفجر ويموت العيل on the spot يا اما هيبقى موجود ولو شم الهواء بس هيبقى يحصل له انفكشن وبيريتونايتس عشان كده لو بيتولد من هنا اشاره لجراحه الاطفال او اشاره للجراح لازم تعمل له حاجه دلوقتي مفهوم this is the omphalocele major ملعوبي طبعا دلوقتي كل الكونجينيتال انوميلز بيبي دايجنوز انترا يوتراين بالفور دي التراساوند وكانك بتكلمني واحنا مش بنا احنا قاعدين في السويت وكله متامن عليه وكل واحد بيلاقي الرعايه الطبيه و و و و و بليز دونت بريك وجودك مع اللي بتعلمه ده اكبر خطأ ان انا امسك كتاب واحلم لا مليان رصعين حالات زي دي للاسف مليان ما اعرفش عندكم ولا لا لكن هتلاقوا حالات زي دي كثيره لان مش كل الناس بيراعوا والا ما كناش هنشوف اي مونجولز ماشيين في الشارع ولا كنا هنشوف اي هارد ديزيز ماشيين في الشارع ولا كنا هنشوف شو بيدعك موست ياس يعني كل ده الذكورت وهنا كل ده الانتستين يعني بروتين البارت بتاع الكورت هو اللي في اوفرلاين سكين ولا لا؟ لا ده عباره عن كيس نايتون وهتقرا تلاقي ده بيريتونيوم امنيوتيك ميمبرين واوتون جيلي ده هو ده بس ده اتنفخ فبقى شفاف جدا وسكين اتحاش لو السكين ده عشان لما يحصل الريدكشن ديو الترا تراكلايف بيتكون السكين ويقفل عادي ما حصلش التلاته لسه من حاجه المهم قبل ما اخش على تريتمنت في اي تساؤل هنا ندوني على الواد ده بصيت ليه دلوقتي ياس ما هو لك لسه قايل له في بيريتونيوم ما هو بيريتونيوم هو الساق بيريتونيوم يعني قاعد كل ده بيريتونيوم وبعدين ورطه الجيلي وعملتك ميمبرين تمام؟ بصيت في الطفل عامل كده وادي الساق اهي قدامي ولو انا خدت كروس سكشن هلاقي المنظر كالاتي ادي ريكتس وادي ريكتس وادي ريكتس شيس وادي ريكتس شيس وادي الابدومنال والانتيريور والبوستيريور وادي هنا هرسمها بالاحمر البيريتونيوم اهو وادي هنا السكين ادي المنظر ده لو تخيلته از كات سكشن كله متخيله تكوين الابدومين مين عمله تكون ازاي الانتستين اللي دخلت وعملت هذا التكويف. بنات كده تعرف لما تروح تشتري شنطه تلاقوا حاشين الشنطه جواها ايه؟ ورق عشان يعملوا التجويف بتاعها عشان نوت كولابس. طب الطفل ده from the intrauterine life did not receive the intestine وبالتالي المصل موجوده بس الانتيريو على البوستيريو نو ابدومينال كافيتي. لان ابدومينال كافيتي ايه؟ خارج بره. وهي دي المشكله اللي انا فيها دلوقتي. لو رجعتها ايه اللي ممكن يحصل؟ لو رجعتها بالعافيه وقفلت ده هيتخرق ويحصل كولابس الدرج يا اما هيبدا تاني ما فيهاش حل. مظبوط؟ And this is my problem. اعمل ايه للانفلوسين ميجور؟ لو سبتها ساعه ولا اتنين الكيس ده هينفجر او يتلوث. لو عملت لها عمليه اي ريديوس ات كومبليتلي وعملت ريبير دلوقتي هيحصل الريسبيراتوري امبارسمنت اند ديس. اذا اتفقنا لازم ناخدها ان ستيج. فعندي كذا اوبشن. عندي كذا اوبشن. اول اوبشن ويتش از ذا كلاسيك مكتوبه في بيلان باب، مكتوبه في كتاب كليه القصر العيني، مكتوبه في كتاب كليه عين شمس، ذا كلاسيك اللي انا هقولها دلوقتي. قالوا هنعمل تو ستيج بروسيجر. اول ستيج فيرست ستيج ان انا اعمل حاجه اسمها سكيم كفرنج اوبريشن. يعني ايه سكين كفرج اوبريشن؟ بصوا يا جماعه اعمل ايه؟ هاجي هنا كده انا هتخيل ان دي السكن السكين هنا وسكين هنا. هعمل انسيجن هنا في السكين وانسيجن هنا في السكين. بس هروح مسلك هنا ومسلك هنا يعني اعتبر دي كده والخليله دي الساك. عملت ريليز وريليز. سلكت دي من انتيريو دور سلكت دي من انتيريو دور ورحت جايب دي على عدد الساك وراحتها. يعني اي ديد ريديوس انا غطيت الساك فعملت لك ايه هنا؟ جاب. وهنا ايه؟ جاب. طز في الجاب لان الجاب هيوريني مصل. الانسان مش هيموت لو حصل تلوث في المصل. فهمت عندي ايه؟ عادي هتلاقي برسمه. انا هتخيل الرسمه دي هروح جاي هنا دي الريكبس مصر ودي الريكبس مصر هروح فاتح السكين هنا السكين هنا يعني هنا انسجن وهنا انسجن. هسلك الاتش ده والاتش ده هبدا هنا بقى من هنا كده اسلك تجاذب دي بقى كده ودي هسلكها برضه لغايه ما بقت السكين عامله كده واجيب دي الى دي واخيطها فعامل جاب هنا وجاب هنا. بقى المنظر في الاخر بالشكل ده اهو هنا دي اتخيطت على عدله الايه؟ يعني براحتها خالص وهنا دي عملت ايه؟ جاب وجاب. جاب اكسبوزينج ذا ماسل واكسبوزينج ذا ماسل. يبقى كده اي سيف هيز لايف. فهمتوا عملت ايه؟ كله فهمها ولا لا؟ ريليز من هنا وريليز من هنا عشان الحته دي ما تتشد معايا. سلكتها اندرمايننج واندرمايننج بقت اللوزه ايه؟ خدتها على قدام الساق فجاب وجاب. بس this is the skin coverage procedure. كله فهمت؟ محدش كسب في الاوبرتيف محدش كسب محدش كسب عامة خالص في أي معلومة يسألها لي مرة واثنين وثلاثة. نعم. ولا رد الله غطيتها بسكين. تمام؟ الواد بقى ايه؟ هي سرفايف لان احتمال جدا ان يكون عنده other congenital anomaly incompatible with life hydrocephalus ولا فالوس ولا ولا ولا. هي السكين دي اصلا كلها كبيره. السكين اصلا نقطته صغيره السكين هيكفي ان ياخد السكين دي تاخد ممكن يكفي زي ما انا عايز according للريليز بتاعك. according للريليز بتاعك يجي زي ما يجي هيكفيني. كل ما هكبر الريز كل ما هاخد جلد. اخد الريز هنا اخد الريز هنا اخد الريز هنا بحسبها. يعني بحسب دي كده ونصها. يعني مثلا ايه انا عايز اعمل ريليز مالكش دعوه بالحاجات دي كده يعني عشان ما دام سالت بحسبها من هنا لهنا لاول اتش يبقى نصها لان النص الثاني هتكفي الثاني وهكذا. خلصت دي والبيبي سرفايف السيجن ستيج. والله بقى السيجن ستيج عن سن 4 5 6 عادة في الأطفال بنقول لو ربنا اداله حياة قبل السكول ايج، لأن طول ما قاعد في حضن أمه هو طبيعي، هيخش الحضانة يبص يا بطنه عاملة كده، لو يبص على سبينه مش عاملة كده هيبقى التريقة بتاعت الفصل. Yes, this is very very big problem. لما تقول ايه بري سكول قبل المدرسة، مش فاهم المدرسة، يكون كبر قد ما قدر في نفس الوقت ما يخشش الحضانة ويبدأ عواقب النفسية تظهر له. إذا لم يسرفايف هنخش على السيكند ستيج وهنعمل لها هيرنيو بلاستي. يبقى ده فيرست ستيج والسيكند ستيج. حاجة بص بقى بيني وبينك، انت خلاص جاوبت صح وخلاص وخدت الفول مارك بتاعك ما تستقش حتى الربع الاولى، لكن ايه براكتس؟ طالما ان انا دايما لما اجي ادرس بحاول اعيشك معايا في البراكتس بتاعي. هذه العمليه من اصعب ممكن، يعني هي دي بقى اللي محمود بيسالني عن جلد مش جلد، دي مش مشكله، هي المشكله هنا. ليه؟ انت بوستبون يور بروبلم. انا بقول زي بالظبط الناس بتاجل، يقول لي اجل انا اجل اطفال انا اسحب انا اجل انا اجل تيجي في سنه مسيد بص عليك حاجات قد كده هخلص ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. انت اجلت البروبلم، انت اجلت انت انقذت حياته وتشكر على هذا. لكن انا بعد كده بقى انا جالي الواد عنده الهرني قد كده ارجعها ازاي؟ دي بروبلم. ارجعها ازاي دي شغلتي، لكن ايز ذا بروبلم. ده اللي خلى اقول لكم على العمليه الثانيه اللي هي مش موجوده في الكتب بس هي دي اللي نعملها، ودي اللي بنعملها كويس، هتبقى موجوده في الاوبرتيف كويس بعدين. بس الاول اقول اهو انا مذاكر اهو عارف اهو اللي عليا، وسمعنا وقرينا ان في عمليه ثانيه برضه تو ستيج، بس هنسميها ايه؟ هنسميها ستيجد برايمري. يعني ايه ستيجد برايمري؟ هي عمليه واحده وبنت واحد ولكن بالتدريج. مش فاهم. بص هديك المنظر اهو، ادي هي الريكتس وادي هنا الريكتس، ادي الشيز بتاعها والابدومنا الرول اهو، انا اعتبرها كده باختصار. وادي الجلد من هنا اهي اهي، وادي البريتونيوم اهو. ده المنظر كله فاهم الرسمه الكوك اللي انا رسمها ديت. هخش جنرال انستيزيا، هروح داخل شايل السك وهعمل اكسبلوريشن. ايه ده الولد لسه موجود ملوش ربع ساعه. يس ايه المشكله؟ انستيزيا اكسبلوريشن. مش قد يكون هناك اذر انومالي في جي اي تي اللي مكتوب فيه حتى الشابتر ده؟ مش الابريولوج اكتبوه معايا ده جت من اكتب الجي اي تي. مش هسألكم شويه اذا هناك موضوع في الجي اي تي اسمه كونجيتال انومالي اوف ذا ميد جات؟ في موضوع في الجي اي تي اسمه فولفولوس اوف ذا ميد جات ويغني بحياه الانسان في اول يومين من حياته، وسببه مالروتيشن برضه. فانا هروح اعمل اكسبلوريشن فور اذر كونجينيتال انومالي اللي هنقولها فيما بعد تحت عنوان فولفولوس نيوناتورم او فولفولوس اوف ذا ميد جات. خلاص؟ لو في هذا البروبلم اي ديل ويز ات. وبعدين اعمل ايه؟ جبت داكرون قماش داكرون اهو، وداكرون ده معروف ان هو inert بدليل sometimes I replace the aorta or replace a vessel with the dacron. لما ناخد الاسكيميا اقول لكم حاجه اسمها dacron graft، يعدي منه الدم. هجيب هذا الدكرون القماش الدكرون، بس طبعا مش القماش ياه ده اللي بنستعمل بيه بنطلونات، لكن هو من نفس الماده الدكرون اهو. هجيبها ايه؟ وانا عندي هنا الارج مفتوحه اهو يا جماعه اهو، مش كده؟ هخيط القماش ده اي ريبليس الساكن الشارد بمعنى ادق بهذا الدكرون ده للدارج. هيتنسي ايه؟ الساك اللي اتشال بالدكر اهو. ادي الدكر اهو خيطتها اهو. ما عملتش ريدكشن، ما عملتش ريبير. انا شلت الساك الرقيقه وحطيت حاجه انرت، حاجه قويه، حاجه تتحمل الانتستين من غير ما تلزق فيها الانتستين، ما كانش الدم بيلزق فيها، يبقى الانتستين مش هتلزق. خلاص؟ وبعدين كل يوم او يوم اه يوم لا، هروح لافف لفه. لفه. اهي. الف اللفه واربطها. الف اللفه واربطها. كل ما تلف اللفه كل ما بتعمل ايه؟ بتشد الجلد وتزق الانتستين وتشد المسلز تدريجيا. انتوا لو عملتوها في البيت وخدتوا كده قماشه وقعدتوا ايه تبرموها تبرموها تبرموها كده وفي الاخر كله تضم على هيئه نقطه. اذا هعمل ايه؟ every other day twist واربط. تويست وتربط، كل ما بتربط كل ما ده بيوسع والانتستين بترجع وده بيوسع. لغايه ما تنتهي في الاخر ان تبص تلاقي الانتيريور دور بقى كده اهو اهو. وهنا في حته الداكرون بالمنظر ده بقت بسيطه جدا، انك تقص ديت وتقفل الفتحه البسيطه في السكين. يعني انت لما تيجي تعمل ده كده كده اهو وتلف تلاقي كله بيلف وكله بيتشد، كله بيتشد تدريجيا الى ان ينغلق تدريجيا. وسموها دي ذا داكرون شيمي. عارفين يعني شيمي؟ شيمي معناها المدخنه. لان هي لايك مدخنه بتاع الكباب بيطلع لك مدخنه. لايك شيمي بروسيجر. عمرك ما تقولي دي قبل دي بالرغم هي دي اللي بنعملها. لكن زي ما قلت لكم يا جماعه الهرنيا بعدد جراح العالم في تريتمنت للهرنيا. وعشان ما يسيبوش كل واحد يخش يحاضر لواحد يقول له الحاجه اللي بتعجبه وتبقى مظربيطه خالص، قال لك في عمليات معينه على الطلبه فور تيتشنج ليهم. انا لازم اسمع تو ستيج بروسيجر عشان افهم ان الطالب فاهم هي مش عمليه قوه، مش ريدكشن وخلاص. عشان اعلم الطالب زي ايام الاي ان تي ما كان يقول لك حط القلم وخروم له تراكيه زي بالظبط بتوع البطنه بالدش النموسوركس اضربه بقلم جاف عشان تفسيره النموسوركس. انك when you are facing a life threatening disease اعمل اي شيء لانقاذ حاله. فهنا برضه نفس الشيء، انا هنا اغطي الهرم وده المطلوب منك، انقذت حياته بعد كده يحلها ربنا. بس لازم اديك برضه حاجات جديده، انت كلها كام شهر وهتبقى خلاص دكتور وهيبقى عندك المعلومات اللي انت عايزها، النت اللي انت عايزه، هتسمع كل حته. ما احبش انا فيه وهيبقى فيه الله، دي ما اسمعهاش الدكتوره فيه. بقول لك ده تذاكره هتكتبه وده تبقى عارفها عشان هي دي اللي بتتعمل. مفهوم؟ ياس ياس واحد واحد هنا الهيمي بلس هيعمل فيه ايه؟ ما لسه ما احنا قلنا انت عايز تقول لي انا بعمل ايه؟ بنفخ بطنه، بنفخ بطنه، بعمل حاجة اسمها نيمو بريتوريوم، بنفخ بطن. لما بنفخ البطن يبقى انا بوسع البطن زي الجزمة ده، ايه ولدها جزمجي راح حطالي على مش عارف ايه وسع لي الجزمة. فدي بعمل حاجة اسمها نيمو بريتوريوم، مالهاش حل غير كده. ام ما عندهاش قدرة مش عاملها في مستشفى الحكومة عشان تبقى الحاجات ديت، لان لازم تكون في الانكيوبيتور. ها؟ بنو يجي يقول لهم بصي بقى اقول لك على حاجه، بيت المخده، عارف بيت المخده؟ اللي فيها على بطن الواد. كل شويه ضيقيها، كل شويه ضيقيها، مش هاخدها يفكها. لغايه بعد شهر اثنين ثلاثه اربعه يكون قدرنا نشد له بطنه كويس. بروفا. بيت مخده، لو قلت لها هتجيب لي حزام بطني عشان تقول لي ده غالي، مش معروف كل شهر هتغير حزام البطن. يعني لينا حلولنا في المواضيع دي. يس دكتور، وانا يعني في حاله الدكر ده انا كده بفتح الكافيتي بتاعت الابدومينال الفيجوال، يعني انا شفت الساك استبدلتها بالدكر، اكيد دي كماله بتاعت البريتونيال كافيتي. مش ده سؤالك؟ يعني ماشي، انا ترازي مين؟ الدكرون. فانت ترازي الدكرون بزوق الانتستن وبيشد البطن وبيشد السكين وبيشد المصري. نعم ساك ما تستحملش ساك ده انفكشن ساك ديسيكيشن ايميديتلي. انت عندك لما في النساء لما تربط الحبل السري سلطانز يحصل له في سبسس وانفكشن. لما دكتور عايز اقوله برضه في حته السكين لما اعمل له انفكشن هو بيبقى ان كونكشن وذ انفايرمنت ممكن يعمل انفكشن اللي دخل برضه كده كاي عمليه بقى ده بقى سكين وعمليه زيه زي اي عمليه لا يوجد انفكشن هنديله انتيبيوتيك. لكن كساك كساك كبرتونيوم في الجو ده ما بيستحملش ساعات البوز. ها احنا دلوقتي الدكرون بسكين ده امتى دلوقتي هنا في العمليه دي؟ لا طبعا انا غطيته بسكين ليه؟ غطيه بسكين وعملت ايه؟ انت بتسيب السكين اهو مفتوح اهو والدكرون اهو لما بتيجي تربط بيحصل ايه؟ بتقرب كله بما فيهم سكين. يعني هل ده مع الوقت السكين نفسه هيلم؟ طبعا بقولك جربها عندك في البيت اربط ولف هتلاقي كله بيتشد. مش ممكن ده يتشد والسكين في حته ثانيه السكين لازم بيكونكتف تيشو على الاندر لاين مصليه. يبقى ده قلنا immediate operation in the first few hours of life that the only hope for this child to survive. يعني بستيج تو ستيج يا بستيج ذا برايمري. طب وات اباوت لو الواد ده نزل بريماتشور وتبطل الولاد ده نزل وممنوع انه يتبنج وتبطل الولاد ده نازل بعنده انوماليز مش قادر اعمل له حاجه يبقى ما اقدرش اعمل له العمليات يبقى هيخش على انكيوبيتور. طب والبتاعه ديت اللي هتنفجر او تحصل لها انفكشن هجيب اي حاجه انتي سيبتك من الحاجات اللي بنستخدمها حاجه قديمه اسمها الميكروكروم فاكرين الميكروكروم 2% او حاجه زي صبغه الجاوي تيكتشر بيزايد كومباوند فاكرينه تيكتشر بيزايد كومباوند ده هتبقى فين ده؟ ايه؟ هتبقى في ان تي احسن حاجات طبعا للاستنشاق التيكتشر بيزايد كومباوند او الميكروكروم هيعمل ايه؟ انتي سيبتك وبيعمل كراست كان هنا لما تلعب جرح ولا حاجه الميكروكروم فتعمل قشره فده ممكن يعمل كراست هذا الكراست يحمي هذه الساك إيه سيرفايف يبقى نعمل له ايه اي حاجه من دول. يعني هقدر اقول لك بطريقه بقى تلميذيه خالص التريتمنت يا سيرجري ايميديت ارجنت ات از ان ارجنسي يا اما كونسرفاتيف. لما اجي اسالك في الامتحان الطريقه دي ولا غلط انا عايزك تجاوب زي ما فهمت مني ذا تريتمنت از ان ايمرجنسي is an urgent surgery whether to stage or whether stage the primary. However, ممكن conservative if the baby is a premature and cannot withstand anesthesia. مش ماليش الحق ان انا اموته ولكن لو حق ان اعمل كل ما ممكن من انكوبيتور من فنتيليتور. طب والبتاعه دي اعمل فيها ايه؟ هحطها في حاجه انتيسبتيك. حصل انفكشن ومات خلاص انا عملت اللي عليا. عاش يبقى وقدر يتبني بعد كده ابقى اخش على العمليات دي. تمام مفهوم؟ اي سؤال؟ ده السؤال الثاني في الهرنيا اللي بينزل ريتم. احنا قلنا انواع الامبيريكال هرنيا ايه؟ واحد كونجنتال، اثنين انفانتايل، ثلاثه بارا امبيريكال. واتفقنا ان انفانتايل معناها ايه؟ صغير وليس انفانت. هرنيا صغيره وليس بتحصل في الاطفال. هرنيا صغيره اتفضل. هو المايور يعني هنعرفها ازاي؟ ليه؟ مايور ما انت لو صبر القاتل على القتيل كانه مات لوحده. اهو. انفانتايل يعني ايه؟ صغيره. مش معناها الانفانت. والدليل على ذلك في الاطفال في البطنه. انتوا خدتوا في البطنه حالات اسايتس وشفتوا في حالات اسايتس واحد جاي لك عامل كده وهنا في ايه؟ سميتوها ايه؟ انفيرتد امبيريكاس. جه الوقت ان احنا نعرف يعني ايه انفيرتد امبيريكاس معناها انفانتايل امبيريكال هيرنيا. طفل صغير اتربط الحبل الصوفي حصل فيه انفكشن، يبقى حصل فيه انفكشن ان the umbilical cord. قال الدكتور بتاع الوحده الصحيه راح مديله انتيبيوتيك، اخذ انتيبيوتيك وبالانتيبيوتيك تحول الامبيليكس اللي هو the strongest scar in the body، اقوى سكار في البودي، تحول الى ويك ستراكشر. ما على عيل ده وكحته وزعيقه اتقلب لبره وبقى بهذا الشكل. So is it acquired or congenital؟ ده لسه واد مولود ما بلوش اسبوعين ثلاثة مولود، هو كل واحد مولود هسميها congenital. لكن ابص على منظر الامبيليكس الاقي الامبيليكس شكلها مسود مزرق بيجمنتد من الانفكشن، شكلها زي المايور، شكلها زي الكونجنتال امبيليكال هيرنيا ماينور، الاثنين واحد وعلاجهم واحد وبالتالي ما بتفرقش معايا. تمام؟ هتعمل ايه حاجه زي دي؟ سواء هي او المايور، حط ايدك كده لو لقيت الخرم does not admit two fingers اقل يعني سيبها هتقفل لوحديها، حتى الدايه عارفه تعالجها. تجيب كده غريزه حطها هنا ها وتروح ضم البطن كده وعامله ايه؟ اديزي بلاستر. ولو انت جيت كجراح مش هتعمل اكتر من كده، ممكن بس تاخد البريزه وتحط لها قطنه. هذا تقدر تعمله. بس ايه؟ لو هي ما قفلتش بعد سنتين او من اول خالص حطيت ايدك لقيت ايه؟ بيج ديفكت، عمليه بسيطه قوي من تحت اهي رفعت السكين اهو لقيت حته الساك شلت الساك قفلت الديفكت في لينيا البا ورجعتها تاني. عمليه بسيطه للغايه. طب انا احب بس كده اعرف دي حصلت ازاي؟ في البطن قالوا لكم ايه فيها؟ انكريز انتر ابدومينال بريشر. انت عمرك شفت الناس بتوع كمال اجسام؟ ده عنده شفته؟ عمرك شفت ده؟ ده لو شفت بيشيل ايه؟ خلي بالكم الكلام، انا اصلا ايه؟ شميت فعرفت. بسالها قال لكم ايه في البطن؟ ازاي يحصل ايفرشن للامبيليكس؟ طب انت شفتها؟ ما سالتوش على البيجمنتيشن بتاعت السره؟ وانا ما خدتش بالك؟ بصوا يا جماعه اكتبوا الحته دي ليكم ها، مش لسه من بطنه فاتوظف في البطنه، لا نفهم. ان كيس اوف ان بي على جنب، ان كيس اوف هيباتوسيوميريالي اند اسايتس اند اسايتس ايفرشن اوف ذا امبيليكس بين قوسين كونيكال، شكلها كونيكال ان شيب. از انفانتايل امبيليكال هيرنيا، يعني عيب نسميه عيب في الجراحه نسميها ايفيرتد امبيليكس، هنسميها انفانتايل امبيليكال هيرنيا which is acquired. ده دليل قاطع على ان مش هنا حصل في الانفنت. ودام اكوارد قول لي بقى سببها ايه؟ جت ازاي؟ فنقول A و B. A و B. A هنقول increase intra abdominal pressure because of the acid ascites. مظبوط؟ B weakness of the umbilical سيكاتريكس. برضو يا جماعه للمعلوميه احنا ما بنسميهاش امبيكال سكار، سيكاتريكس از سكار، هو سكار ولكن لانه هو ليس سكار نتيجه جرح فعايز افرقه من اذر سكارز. يعني هو بيقول لك ايه السكار اسمه ايه؟ اسمها ايه باللغه العربيه؟ لما نكتب التقرير يقول ندبه. هل انا بعتبر ان السره ندبه؟ لا، فعشان كده خصناها. عن بقية السكارز بكلمة سيكاتريكس. اوكي؟ فهنا بقول لك حصل increase intra abdominal pressure because of the ascites. وهنا في weakness of the umbilical cicatrix ليه؟ because of واحد hypoalbuminemia. أمال عمل ascites ليه؟ عشان hypoalbuminemia. فده أدى إلى إيه الهايبوبروتينيميا؟ decrease of collagen content. اثنين يعني السيكاتريس او السكار بقى قليل فيه الكولاجين. نمرة اثنين ال increase intra abdominal pressure ادى الى سهم كده ادى الى اسكيميا of الامبيليكس. حد يقول لي هو يا بيه السكار في بلاد سبلاي؟ السكار في بلاد سبلاي في بلاد سبلاي. امال بيكبر ازاي؟ تلاقي عيل صغير جاله تشيكن بوكس حفر ظهرت له هنا حفره دي وهو عيل صغير دراسه دابوس لما وصل للجامعه ورايح يتجوز بره كبرت بحجم وشه. ما لو كان راس دابوس كانت اختفت. Any scar has a blood supply. Any scar has a blood supply. Cornea معلهاش معلهاش blood supply. Cartilage معلهاش blood supply. لكن any scar has a blood supply. فنتيجة increase the blood pressure ضغطت على blood supply بتاع الأمبليكس. في حاجتين ضعفوا الأمبليكس. كتبتوها؟ بس. عشان هو مش في increase the blood pressure هو بس. لا. خالص. كان كل ست حامل يجي لها أمبليكال هيريا. صح ولا غلط؟ تمام. احنا خدنا ايه congenital وهذا السؤال بينزل ليه. اثنين infantile. ثلاثة الامبيليكال هيريا in adult او بارا امبيليكال هيريا. ودي بقى كلينيكال. كلينيكال نخلي بقى كلينيكال وبالهبل كمان. It is a hernia which occurs at the periphery of the umbilical cicatrix. بتحصل at the periphery of the umbilical cicatrix. ولو كده بصينا نلاقي ادي الرقم حبالي بقى بالرسم بقى شوي. ادي ريكتس وادي ريكتس. وادي هنا الامبيليكس. وادي اللينيا الما. It is a hernia which occurs at the cicatrix, at the periphery of the cicatrix of the umbilicus. Supra much more common than infra. ليه؟ باين قوي في المجرد بتاع الرسمي. Linea alba above the umbilicus is 2 something. Below the umbilicus is 2 millimeters. انتظر لي بقى كده على شهر كده أربعة أو أوائل خمسة لما أجي أشرح لكم إيه الأوبراتيف. وفي حتة في الأوبراتيف أجي أشرح موضوع اسمه إنسيجن أبدومينال إنسيجن. وحاجة أقول لك سؤال مهم جدا بتتسألوه لما تتسأل الميد أبر ميد لاين أو اللور ميد لاين. فاللور ميد لاين يقول لك إيه؟ تعرف إزاي كده في الميد لاين؟ سؤال. على تاني ما حد سألني تعرف إزاي كده في الأبر ميد لاين؟ ما الأبر ميد لاين واسع. لو دخلت هنا هجيب وهجيب هنا هجيب وهجيب هنا هجيب ولو 2 سنتي غلطت في نص سنتي في سنتي برضه انت في الميد لاين. لكن تحت 2 مللي يعني لما اجي افتح تحت وتحت ده بتاعت النسا وبتاعت المسالك عايز افتح تحت الاقي التورك طالع من كده. يا ترى الميد لاين فين؟ هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ ما انا اخش من هنا واقطع العضله كلها عشان اوصل للميد لاين. يا لسان. فازاي تعرف الميد لاين لور او الانفرا امبيليكال ميد لاين انسيجن؟ تستغرب من السؤال ده لكن انا هنا بقوله لك بحضرك عشان كمان شهرين هقول لك ايدنتيفيكيشن اوف ميد لاين بلو ذا امبيليكس. ايه معنى السؤال يعني مش فاهمان؟ ميد لاين از ميد لاين. قلت لك لا انا بنفتح من اي كل اللينيا كل الريكتاي فايبر قدام بعض غير فوق الاقي ريكتس هنا وريكتس هنا وهنا اللينيا الوا اللميعه دي باينه زي الشمس. ثابت طبيعي جدا هيحصل سوبرا امبليكال عن انفرا امبليكال. عشان كده بليز لما يجي لكم حاله في الكلينيكال الدايجنوز مهمه جدا. دايجنوز مهمه جدا. وتيجي تقول لي الكيس بتاعتي بارا امبليكال هيرني ممتحن هتقرف من بدايته غير لما يقولوا ايه it is a supra umbilical او infra umbilical containing ايه momentum ولا intestine يعني يبقى جزء هو ملخص للحالة ما ينفعنيش حاجة اسمها بارا امبليكال يعني بجانب السرة طب بجانب ايه فوق ولا تحت لازم هو سوبرا او انفرا لو انا قطعت الحتة دي هنبص نلاقي منظر كالاتي ريكتس اهو وريكتس اهو ريكتس شيس اهو وريكتس شيس اهو النهارده انا متوقع هرجع البيت اقرا الاناتومي بتاع الريكتس شيس ده المتوقع حالا وهنا اللينيار هنيجي وهنا تحت بقى الاقي فاشيا ترانسفيرسالس وهنا البريتونيا اللي حصل هو الاتي ديز انا كوارد هيرنيا دو تو انكريز الانترا ابدومنال بريشر المستمر فبدات ديت تو هيرنييت تخرج من ديفكت في اللينيا البا واللينيا البا زي ما دايما بنرسمها هو انترليسنج فايبرز كريس كروس فايبرز فلما جت خرجت انا هعتبر صوابعي هي الكريس كروس فايبر بتاعت اللينيا البا لما جت تخرج من حته بص خالد اهي الساك الزمن وبتكبر مع الزمن جت تخرج تاني بس الشارب ايدج بتاعت اللينيا البا مش سهله انها ايه تتمط او تتقطع فممكن تروح ايه زقاها قدامها وتروح داخله من ايه فتحه تانيه يعني انت بيكون عندك انت فايبرز عندك اسلاك ساعات كده بص الاقي ناس حكومه حاطه كده سياخ عشان ما حدش ينط الناحيه الثانيه تلاقيه يروح ايه فاتحين السيخ ومعديين الناس فممكن البريتونيوم والانكريز انترا ابدومنال بريشر مع الزمن يبدا يقطع حته ويجي على حته ثانيه يسترتش يفتحها ويعدي الحته الثالثه مش قادر فتلاقي الهرنيا وهي خارجه وعامله كده في ستريتش فايبرز اوف لينيا البا عليها دي اللي عملت لها ايه شكل بنسميها مالتي لوكلر وطبعا فشل ترانسفيرس عليها وهنا الانترليسنج او ستريتش فايبرز اوف ذا لينيا البا صبرين هنا كده السكين يبقى ايه الحاله بتاعتك ايه هو الكفرنج سكين فاشيا ترانسفيرسال ستريتش ار ستريتش لينيا البا والبريتونيوم وده اللي خلى هذه الهرنيا لايبل تو سترانجوليت اول واحده كانت الاندايركت الدايركت لا البارا امبيليكال لايبل تو سترانجوليت ليه؟ شارب ايدج خرجت وهي لما خرجت شدت ده وشدت ده خرمت ده فاصبحت مالتي لوكلر كل ما تكبر ممكن تتدلدل اكتر واكتر حجمها يا مراوح بين قد التلمسه عارف التلمسه دي؟ ساعة تبص تلاقي هنا موجودة تحط ما حتى ما تشوفهاش تحط ايدك تحسها ترمسها موجودة عند الامبليكس وساعة توصل لحجم كبير لدرجة انها تبقى مدلدلة فاريبل ان سايز في اي سؤال؟ في مشكلة كمان بتواجهنا هنا ساعات ساعات تبص تلاقي ايه؟ الاومنتم طلع وراح لازم الاومنتم لما خرج من نارو نيك والاومنتم مليان فات ومليان لمفاتكس فبدا يحصل سام سورت اوف ترانسوليشن خفيف قوي كافي قوي انه يلزق مع مين؟ مع هذه الفندس عشان كده دايما نلاقي الاديجن مع الفندس وليه قلت اومنتم؟ عشان ده مكان الاومنتم عشان تجر معاها الترانسفيرس كولون ده لازم ما شاء الله يعني ايه تبقى هرنيا كبيره قوي فاغلبيه الوقت الكونتنت مومنتوم على فكره دي خلت ايه؟ خلت الهرنيا شكلها مالتي لوكلر وهي يبدو في الواقع مالتي لوكلر يعني بقى ده لوكلس وده لوكلس وده لوكلس ده لوكلس غرفه مغلقه وده لوكلس بس شكل حسب الرسمه بتاعتي نظام فهمتي انا قلت ايه؟ يعني هاز شيب اوف مالتي لوكنر. يعني مثلا ممكن اقول لك ايه، الاوضه دي كان اصلا اوضتين مش كده؟ باين الكاميرا اهي بتاعتها وفتحوها، فهي شكلها اوضتين بس هي اوضه واحده، فدي شكلها اوضتين تساب لكن اوضه واحده، بس دي اوضه مغلقه عندي. فالشيب از مالتي لوكنر شكلا وموضوعا. شكلا because of the stretching الألبا، موضوعا لأن فيه sometimes momentum يلزق عمل نوكلوس مختلف عن الآخر. فهمتوها؟ عشان لو أنت بتقرأ أي كتاب كتب لك إيه؟ في clinical after reduction feel the defect. أنت ممكن تقرأه وتكبر، لكن إحنا قلنا مفيش دكتور يكبر، يقرأ ويفهم هل ليها معنى وراها كلام ولا لأ، ولازم يسأل أستاذه. يقول لك طبعا الكتاب بيكتب حاجة زي دي، ايش معنى هنا بالذات يقول لك حاجة زي دي؟ عشان لما تتأكدني حصل ريدكشن، حصل ريدكشن لكل الهرنيا، ما كانتش الحتة دي اللي حصل فيها ريدكشن وفرحت إذن ريديوزبل، وقتها الحتة دي مزنوق فيها لوب اوف انتستين. لكن انا مرجع كل ده واحط ايدي اقول ايوه اهو الادج اهو داير داير الادج اهو داير الدايرة اهو الادج. لبسانت بس في الكلينيكال يو هاف تو ريديوس ان افتر ريدكشن، تاكدي بالديفكت محسوس دار الدائر وتلاقيه عامل زي شارب ايدج الديفكت بيكوز ذيس از ديفكت ان ري ار. ماشي، قول لي ديفينيشن اوف ذا بارا امبيليكال هيرنيا. از هيرنيا فروم ذا بريفري اوف ذا امبيليكال سيكاتريكس. لو هي في اللينيا اربا ومش لازقه في السيكاتريكس بتاعت الامبيليكس، ادي الامبيليكس اهي وادي هيرنيا اهي. This is not parambilical. Parambilical has to be like this and take that again. And what is it? Epigastric hernia or after parambilical hernia? يعني هي مش أخدة إكروج عن أمبيليكس، هسميها parambilical. مش إكروج، Epigastric hernia. نعم؟ لو دي مش إتايل at the periphery of the umbilicus؟ دي بارامبيلكا. طب كانت سبب الامريكا في حالها خالص تبقى مش بارامبيلكا هذي، تبقى ايبيك اصلا. ممكن بارامبيلكا تطلع بارامبيلكا؟ اه طبعا، اه طبعا، هي بدات من عند السيكاتريكس بريفري ثم فتحتها كلها وخرجت طبعا. يعني يعني لو هي طبعا الامريكا خلاص يبقى انتهى الموضوع. هو مش مشكله انك تلاقي هيرنيا وما لهاش دعوه بالامريكا في الحته دي اسمها epigastric. Treatment is only surgical where I would complicate. والسيرجي بتاعها ايه؟ يا هيرنيوراضي يا هيرنيوبلاستي. يا هيرنيوراضي يا هيرنيوبلاستي. هيرنيوضمي الوم ما تنفعنيش، you have to repair. يا هيرنيوراضي يا هيرنيوبلاستي. اختاروا عمليه عمليه ليكم اسمها مايوس ريبير. مايوس ريبير كلنا عارفين مين مايو. مايو ده كليفلاند، في كليفلاند مايو كلينيك في كليفلاند، من اكبر المراكز الطبيه في العالم اللي كان شغلها الاكبر. ده الجيل الثالث بتاع مايو الموجود دلوقتي. اختاروا هذه العمليه ليكم ولا تحدث كان في حد بيشتغلها، لكن اختاروها بقى. يعني يقول تاني مش معنى انا بدرسها بدرسها حاجه كلاسيك. ما هي مايو؟ في مايو بدا العمليه بتاعته اهي، عمل الكتريكال سكين انسيجن انكلودينج ذا امبيليكس اهو، ده اللي حوالين حوالين الصرب. سلك ده غير موزن للليني اربا، قعدت سلكت يعني بسمعنا. بصوا على هنا دي اهي اهي نفس القصه لغايه ما وصلت لفين؟ للليني اربا. شفت الريكتا الشيس قدامي والليني اربا خلاص. انت ناوي خدت كده السكين ده ودخلت تلاقي تشيل الصورة في الاخر؟ اه. ترمي الزبالة؟ اه. وشحنين. لما وصلت الهرم عرفت ازاي انك انت عند النك شاينيا بيرس افضل لينيا الفا اند ريكتاشيس اندارت انجوانا الهرنيا. بعديها الفيمورا الهرنيا اللي انا لسه ما شرحتهاش. دايما نفتح الساك من فين؟ من عند فين؟ ماجد من عند ايه؟ لا يا حبيبي ما تقولش كده، لا انت سالتك انت وزارها اللي انت سالتني. بنفتحها من الفندس. قلت لي قلت لك ادي اهو الساك اهي، ساك اهي هرني من عند الفندس او اسنيه قد الفندس. افتحها وسلكها واقعد سلكها شويه لغايه الناك، وعند الناك هتترمت وتتشال. بس بفتح الايه؟ فندس. هنا العمليه الاولى اللي انا اوبن ذا ساك ات ذا نك. اسالك ليه يا ابني؟ بيكاز فندس في ادهن كونتنت وادهن كومنتم. فبنفتح الساك من هنا، وطريقتنا بقى المعينه بنربط ونشيل الساك باللي فيها، اللي فيها من اومنتوم مش من انتستين. يبقى دي اول عمليه نفتح الساك قد ناكو. عشان ما نطولش عليكم، كل الميد لاين هيرنيا لازم تفتح الساك فروم ذا ناك، عشان الاومنتوم بسيطه تفتح البط الاومنتوم فارش. فدايما الميد لاين تلاقي الاومنتوم بيطلع، الاومنتوم ده ينزل فانا بدل ما فتح الفنس وفتح الاومنتوم يقعد يخر بقى والدنيا تلقص، بنفتح النك ونيجي طريقه معينه ان احنا نلف الدايره عليها ونشيلها وتطلع لي الساك في الاخر عامله كده بحته السكين اهو اللي ماسك فيها الامريكاز كده، وهنا شويه ايه اومنتوم لازقه. انت تسلك بالزقه والساك تطلع لك عامله كده، وتحول المنظر الى هذا الشكل. وصلنا لهنا وبقى هنا في فتحه، والاحمر ده بيمثل البيريتونيوم. احنا في الاخر سلكنا وشلنا الجزء ده كده اهو، بنشيل الجزء ده خلاص وزقينا الاومنتوم تحت خلاص مش عايزينه. وبقى عندي هنا فتحه في اللينيا الفا، فتحه في البيريتونيوم، والسكين مالناش دعوه بيه خالص. فهمت عملت ايه؟ اليتيكال سكين انسيجن انكلودد ذا امبيريكس وديسكتد هير ذا نك. ذا نك از نون از ايدنتيفايد باي اتس شايني ابييرنس اوف ذا لينيا الفا. وي اوبن ذا ساك ات ذا نك وريموف ذا ساك انكلودد ذا اريس اوف ذا سكين اند ذا امبيريكس after freeing بعد ما سلكنا of the omentum and the intestine. بقى المنظر اللي قدامي بيريتونيوم ولينيا الفا. انت عايز حاجه؟ ولو لقيت انتستين بنسلك الانتستين. لينا دي طريقتنا بقى، ودي ما اقدرش اقولها لك، دي ايش؟ انا اقدر اشرح كل حاجه الا الخبره. فاهم ازاي؟ ودي الساكت ذا انتستين ويرتيرن باك تو ذا ابدومينال كافيتي. طيب خلاص كده هيبدا الريبير. الريبير بدل ما دي مدوره كده انا هروح ايه اخد الاتش ده حته كده صغيره، حته صغيره عشان اخليها ايه شكلها اليبس. انا فين دلوقتي في الرياض؟ اخبر لك الصوره دي شويه، هنكبر الصوره دي شويه. اي شكل اهو بقى كده، ده اللينيا الفا اهو. وهنا عندك حته الريفس من هنا والريفس من هنا، وادي البريتونيوم اهو. فاهمين المنظر ده؟ كله فين ده؟ انا خبرت لك ده، خليته لك هنا بس متكبر يعني. نبدا ريبير، استخدم القلم الاحمر ده بريبير. بص ادي الابره والفتله، دخلت من بعيد بالإبرة من بعيد طلعت قريب من بعيد طلعت قريب يبقى أنا دخلت لينيار بيريتونيوم بيريتونيوم لينيار ورحت راجع تاني ورحت داخل وطلعت برضه مطرح ما دخلت يبقى دخلت كده وطلعت كده فمين عملت ايه؟ دخلت من بعيد لينيا اربا بيريتونيوم بيريتونيوم لينيا اربا ورحت راجع تاني لينيا اربا بيريتونيوم بيريتونيوم لينيا اربا فهمتوا عملت ايه؟ سموها ايه الغرزه دي؟ ها؟ ما سمعتوش على الغرزه دي قبل كده؟ في الرمط لما يكون في عندي حاجه اسمها الكتروبيون كان عمليه اسمها ايه اللي بيصلح الكتروبيون؟ اسنان اسنان دي اسمها ماتريس سوتشر ماتريس ماتريس المنجد روح كده اتفرج على المنجد بيعمل ايه في اللحاف ولا في المرتبه بيروح جاي داخل وراجع اسمها ماتريس سوتشر يبقى انا دخلت ورجعت لان ممكن المنجد يخش ويرجع مطرح ما دخل فيسموها فيرتيكال وممكن اخش وارجع تاني اخش بس من جنب ما ارجعش تاني من نفس المنظر ده كده كده كده فسموها ماتريس سوتشر ترانسفيرس ماتريس سوتشر فمفوتليش كلمه هو ده اللي داخل من بعيد ليه ما خدتش الايدج مع بعضهم طب ممكن فهمتي بصي اساليني في اللي انا شرحته انا حاجه اللي شرحتها مش فاهمها ها؟ لا طبعا عايز اسال ولا يشوف في كل حته السكين دي ليه ما شفتش بس الهرنيا طبعا جنب الامبريكال خلاص كده ما هو بصي لو انت عملتي كده هتلاقي في دوريه في السكين دي تقفليها يروح عامل لك حاجه عامله كده دي بيسموها دوج اير دوج اير فلازم لما اجي اقفل اقفل بشرط ان ده يبقى ويل كوادد برضه في البيت هروح جايه كده ماسك دي وعامل كده كويس بعدين دور اهي وادي ايه خياطي تلاقي عامل ايه اهي اسمها ايه ودن الكلب دوج ايرز بس لا وحش هتعمل ايه عشان تصلح الدوج ايرز دي هروح جاي اقصص دي الايرز اقصصها لما تقصيها على ايتش سايد هتتحول الى ايه البس تمام كل استاذ يخش يشرح لك عمليه كله يتوب وانا لو بكره الاستاذ ده همسكك انت ودماغك كبش الفدر دي على فكره معروفه جراحه صنعه خلي بالك عمرك شفت صنايعي يمدح في صنايعي تاني عمرك ما شفتها مين يعمل العمليه دي اللي هيشتغل بكم بقى نائب جراحه بقى نائب جراحه هيعرف ان النائب ده هو انا عايز اشتم واحد بروح ده أنا ايه الخرا اللي هتعمل ده فلان برد اه انا اسف يعني بقى ايه هو عارف كان عندي في امتحان الدكتوراه طبعا مع الدكتور عاشر بيه كان معانا احنا في الدكتوراه بقى فكان عندنا واحد لسانه بقى الله يرحمه هو بيسمينا احنا ابو الجراحين ابو الجراحين دكتور مصطفى الشربيني مصطفى الشربيني كان بيمتحن وابنه عميد الكليه مصطفى الشربيني بيمتحن وابنه عميد الكليه ابنه كان دكتور معتز الشربيني اللي هو مراته عامله معامل المختبر لو بصيت على المختبر مؤمنه كامل تحتيها في مين بقى تلاقي مكتوبه ايه مديره المعامل هند الشربيني بنت معتز فده تخيل بقى لما ابنه العميد فهو بيعتبر وكان جراح كبير يعني جراح زمان كانت الجراحه الدايجنوز الصعب ما كانش فيه انفستيجيشنز والدياجنوزيس ده هو كان بيرقي الواحد، وكان معروف ان هو يعني ابو الجراحين وكان لسانه طويل جدا. فجاب امتحان الدكتوراه بتاعي، كان خلاص امتحان يعني اتعرفت ان المواد لازم اعدي. فكان سالني على سؤال الاميبيك ليفر ابسس، فمش هقوله له بالتقسيمه بتاعت الطلبه، هو عارفين كنت انا بقى وقتها اللي مكتسع الدروس. فقلت له تقسيمه ثانيه خالص، انا كنت عامل زي سواق تاكسي رخم جدا، ياخد الواحد يقعد يلف بيه يقعد يلف بيه يقعد يلف بيه. بص انا هنجحك لو رحت شايف استاذ ده، كان واحد اسمه فتحي اسكندر، ده برضه كان السجن مان في الاسم، سجن مان الله يرحمه هو كمان. قال لي تروح تقول له كذا كذا، شتيمه وحشه جدا. فانا رحت قايم، ما اقدرش اقول له لا، رحت قايم رحت الدكتور فتحي بيه، قلت له على فكره دكتور مصطفى بيه يقول لك يسلم على حضرتك ويقول لك صباح الفل. فراح قال لي طب روح، اول ما رحت قال لي هسقطك انك كذاب. يعني ضحك يعني. فلا يوجد جراح يمدح في جراح عشان معاه. نرجع بقى للكلام بتاعنا ايه؟ مش هسيب كل واحد يخش يشرح عمليه بمزاجه. فقالوا اللي عليك 100 مليون. اذا لو انا جيت سالتك قلت لك ليه ما تاخدش البريتونيوم لوحده زي السؤال اللي وجهتهولي واللي انا لوحدها، هتقول له because this is anatomical repair and not major repair. This is anatomical repair and not major repair. خلاص؟ نيجي بقى نسال السؤال اللي سالتهولي ايه؟ علا ليه دخلت من بعيد وتخرجت من قريب وليس قريب لقريب؟ او بعيد لبعيد؟ لو قريب لقريب يبقى ايدج جمع ايدج. لو بعيد بعيد يبقى الايدج قلب. لو كان بعيد لقريب هيتشد ده الى ده. فده يخش يخش يخش يخش هنوصل لايه؟ لده. يبقى ده عمل ايه؟ اوفرلاب. وده كان المقصود انه يعمل لي اوفرلاب عشان يخيط تاني ده مع ده. الايدج تو ايدج سهل قوي انه تفتك. ايدج تو ايدج مجرد ما كح ممكن ايه تبقى الغلستين مع بعض. كويس؟ لكن لما عمل نيو الحركه دي عمل حاجه اسمها دبل بريسنج او اوفرلاب، جاب الابر ايدج على اللور ايدج واخد 4 غرز أو 5 غرز بالطريقه دي. يبقى جابها كده ودي نزلت كده، وبعدين الايدج ده الفري ده خيطه تاني احيله بالظبط. الديفكت اخده مرتين بطولك خلق طولك. نعم؟ لا ده مش سكين، ده الرسم اهي ده لين يار. لا سكين في الاول وخلاص ولبيته كل شغل جوه، سكين مالوش اي حاجه غير المنظر في الاخر. So this is in the linear and the peritoneum. وبعد ما خلصت بعد ما خلصت اهو والعمليه ايه؟ رحت قبل ما اعمل السكين حطيت درين. فدي زي ما دي اول عمليه وي اوبن ذا ساك ات ذا نك، اول عمليه في الشرح، دي برضو اول عمليه وشوت درين. هنحط درين واحنا بنقفل السكين، حط درين طالع من السكين. والدرين ده له انواع وانواع. ويبقى المنظر بتاعي لو خدت منظر جانبي هلاقي المنظر عامل كده اهو. البطن اهي اللي هو عباره عن ميليا اربا وبيريتونيوم، وليليا اربا وبيريتونيوم، ويبقى السكين هقفله اهو واحط هنا ايه؟ درين. مفهوم؟ ليه لازم احط درين؟ انت عشان توصل لغايه الليليا اربا زي الحال في كل عمليات الميد لاين لازم تقعد تشيل في فات، تسلك في فات فات فات، وهذا الفات هيطلع سيروس فلويد البلاد. فلو ما حطيتش درين ممكن يكون سيروس فلويد ونسميها ايه؟ سيروما. مفهوم؟ يس. لا انت شايف عملتها ازاي؟ ادي واحده اهي، ثلاث اربع غرز، واحد نفس القصه، اثنين ثلاثة، يبقى دي هنسميها انتربتد ترانسفيرس ماتريس سوتشر. لا بعد ديت على دي يعني الحته اللي بدلها دي سوتشر عليه لسببها عليه. يس عشان تو بريفنت سيروس فلود تو فورم سيروما يطلع الفات ده بره. الدرين بص القانون ان احنا وي دونت درين قانون جراحه بيكوز درينج انفايتس انفكشن ولكن وي بوت ذا درين لغايه ما السبب بيروح الميه تقل او الفلو يقل او بيقول لك ايه ده بينزل كده زي الزيت يا دكتور لما يروح يروح بظرف 3 4 ايام مش الدرين. سؤال اخير في هذا الموضوع ليه اخدت بقى اللور فلاب تحت الابر فلاب وليس العكس غلاسه؟ قلت لك ليه اخدت البريتونيوم مع البريتونيوم مع اللي هي قلبه مش ده وده وده واللي هو ايه؟ عشان this is my repair not anatomical repair. اتسالت ليه اخدت الترانزفيرس ماتريس سوتشرز from high او from proximal to distal و distal to proximal؟ قلنا عشان نعمل اوفر لاب. هيسال السؤال طب ليه اخدت الابر فلاب على اللور فلاب وليس العكس؟ for better drainage for better drainage بمعنى لما اخد دي على دي يبقى انا خلقت هنا جيوب ممكن يجمع فيه blood clot serous fluid seroma which involves infection. لما عملت كده يبقى ايه هينزل مع gravity to the drain. يجي يسالك يا ابني مش كان اقيم للعمليه دي انها بدل ما تشد البطن كده شد البطن كده زي البدله المصفيه اشدها كده I mean vertical menu. قول له this is not menu repair this is one of its modification مصطفى ريبير اي ريبير الا ما تقولش بالمنيو بالظبط زي ما وصف. في ناس تعملها ايه vertical كده يعني بدل ما توسع كده وكده توسع فوق وتحت وتاخدها كده. انا فاكر كويس قوي من زمن من ازمنه زمان قوي اشتغلتها من اخترعت بيها اقفل كده وتضم البطن وبعدين رجعت تاني قلت والله هو الاستاذ استاذ لان العيان لما بيجي يقوم نايم في السرير يقوم الضغط على ده اخف من ضغط بيكون فيرتيكال. فعرفت هو برضه كان ليه عمال الراجل ما كانش موجوده في كتب ان هو الواحد لما يجي يقوم كده انا كنت بخاف جدا وعيان قايم كده لدرجه كنت البسه الحزام من البطن وهو نايم. بلاش دي ارجع لميلو وبعدين في الاخر اخذت قراري ان كل هذه العمليات لازم تتعمل باي هيرنيوبلاستي. لكن انت خطالك هتقول لي ميو ريبير وهتقول لي الهيرنيوبلاستي. ولو قال لك ليه ما نعممش الهيرنيوبلاستي عامه قول له بيكوز هيرنيوبلاستي اتس كومبليكيشنز كارثه. يعني لو حصل انفكشن في هيرنيوبلاستي انا بنصحك تسيب البلد تبقى خالص تروح بقى في اي حته بقى جوانتانامو تروح في افغانستان. This is a hell infection in a mesh. هيبقى فرق طب هيبقى فرق جراحه فعلا لان فورين بودي مش هيروح لما تشيل الشبكه هتفتح تشيل الشبكه قبل لو شفت الشبكه بقت جزء من النسيج فتقعد تقص قص قص قص قص قص قص او ست فتلاقي واحده هيحصل ريكرنس وساينس. عشان كده زي ما قلت لكم الدرس اللي فات وبعدها كبرايفت انا هشتغل هيرنيوبلاستي هحقق على العيان في بانيو من انتيبيوتيك هشتغل اندر امبريلا اوف انتيبيوتيك ان سترايل ان ان انتيسيبتيك كونديشنز. انا ما اضمنش شغل في الحكومه او في الجامعه. فاهم ازاي؟ فعشان كده ما زلنا بندرسك الهيرنيوتومي سوري الهيرنيوفي والهيرنيوبلاستي. في اي سؤال؟ طيب احنا هنا قلنا حطينا درين ليه؟ ها؟ عشان يدسكت بتشيل فات فانت بتطلع سيروس والسيروس ده بيخاف ان هو يتجمع فيعمل سيروما. طبعا الكلام ده اتعرف من الناس. يعني ايه اتعرف من الناس؟ هنحط احنا لازم نشرح العمليه فجيل بعد جيل بعد جيل اتعرف ان هذه العمليه بتشيل فات ودائما الانسان بيجي وراه الرشاقه وخاصه من الايه؟ الستات. فدائما يطلب مننا ما تشيل لنا الفات. والله يا دكتور كمل جميل بقى وخفني شويه الفات. اولا دي عمليه ثانيه خالص اللايبودرماكتومي او الدرمولايبكتومي عمليه ثانيه خالص ما نخرجش الاوراق. بقول علينا لا انا بعمل هذه الانسيجن عشان اشيل الفات واصلح الفات اصلاح جدار البطن ده قصه واشيل لك فات ده قصه. لو عايزه اعمل لك لايت ديرمكتومي او ديرمو لايبكتومي بنفتح من هنا لغايه هنا. شوف كريز قد ايه اللي هو جزء منه كان بتاع الفينشتاين بتاع السيزاريان خطوه الزين ولا لسه في كده الجرح بتاعها اسمه فينشتاين. لا ده انا هشق من انتيسور سباين لغايه الانتيسور سباين واقعد اسلك ده ده شو يسموها ديرمو لايبكتومي اشيل ده كل ده بشيل الامبليكس وبعدين بروح شادد البطن لايكيشن لكل ايه الرقطاي كلها وبعدين بروح شادد ده قد ما اقدر وبعدين اروح قاصص الزياده. فدي قصه دي عمليه ثانيه خالص خالص خالص غير ده. عشان كده تلاقيهم مكتوب لكم ايه بقى في الافضل اديشنال لايبكتومي. انا عايز اقول لك اديشنال ده مش هي العمليه مش دي بعد ايه شويه اللي فاتت الشيله دي اصول المهنه اصول الصنعه اصول الستيب اوف سيرجري. لكن لو انت عايزه ديرمولايتكتري دي از انذر انسيجن وناس مؤهله يعني كده تقعدي فتره طويله في المستشفى وعشان احنا بنقعد نسلك ده كله ده كله ده كله بعد ما نعمل العمليه دي هتلبسي كرسي ومش هتقري ابدا والا هتلاقي ازرق واحمر واخضر وحاجات زي كده اللي هو كيموزس زي اللي بشد وش. شد وش ده بيقعد له في البيت لا يقل عن ثلاث اشهر لابس خوذه هيلمت ولا بص هنا احمر واخضر وازرق وبتاع وحاجات زي دي. يبقى مثلا زي اللي بيشيل شويه الدهن من هنا في كرسي معين يتلبس ست اشهر. فشويه تلاقي مثلا ممثله بتاع اختفت فتره وظهرت. اه يس خلي بالك هي مش عمليه عملت عمليه تجميل وانزل بكره اروح امثل ما ينفعش. فنفس العمليه ديت مثلا ديرمو لايبكتومي ده حاجه ثانيه. ليه قلناها اديشنال مع البارامبيكال؟ لان غالبا بتطلب في الوقت ده. اخيرا حاجه اخيره خالص حاجه اخيره خالص ليه بتشيل الامبيليكس؟ بيكوز الهيرنيا اوريجينيت فروم ذا بيريفري اوف ذا امبيليكال سيكاتريكس. كون بقى استاذ اخي انا على فكره في عملياتي ما بشيلش الصوره. ماشي في عملياتك انا ما بشيلش الصوره ابدا خالص مش تجميلا ولا حاجه بيكوز امبيليكس از ان امبورتنت لاند مارك ان ذا بودي. فازاي؟ لكن انا ما بشيلهاش. طب لو ما بشيلهاش هتعمل ايه؟ انا هفتح من فوق عادي هسلك من هنا كويس هقص الامبليكس فوق سناك الساك فوق سناك يبقى الحته دي اتنطرت والامبليكس بالساك اهي بالفندس بس الساك اهي. بعد ما اخلص واحط اللي انا عايزه اروح جاي ايه شادد شادد الامبليكس ديت على تحت. فعشان كده اقول لك مش هتخلص مش هتخلص. فانت عندك ميو ريبير شرحنا الميو ريبير. اي حد كله من اساسا عندكم عنده عمليه بعد ده عشان ما اخش له في الشفوي يقول لي ابقى اقول له العمليه بتاعتك. لكن اساس ميو ريبير والهيرنيوبلاستي. مفهوم؟ ممكن حد يشوف العيانين جم في الدم. الايه؟ ايه دي؟ ان جنرال ان جنرال هيرنيا is not painful except complicated early late. ما تقولي بقى ما تقوليش فلان وعلان وفلان وفلان. لو هي امريكان هيرنيا early هتبقى بتغص توجع الاومنتوم بيتقرص عليه. ليه كبيره يبقى دراجنج complicated and strangulation. بص على الحالات ده بيبقى التاني اسمها لايف وسكشن. اللي عنده كرش البلد ده ما ينفعش اشفط اشفط ايه؟ اسمها ثيرمولايبكتومي. الشرط بقى مثلا ايه؟ واحد يقول لك على هنا فات دي لايف وسكشن. دكتور